تعلمه شهادة، والوالد مالك مشرك. ففعل أنس رضي الله عنه، نطق بالشهادة، فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي ابني. فتقول: إني لا أفسده. فخرج مالك فلقيه عدو له فقتله وهو مشرك، فقالت: لا جرم، لا جرم، غير مهم، لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. فخطبها أبو طلحة وهو يومئذ مشرك، فأبت، أبت الزواج، تركت الزواج حتى تربي هذا الابن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقالت: لن تتزوج إلا إذا وافق هذا أنس، كبر ووافق على الزواج، بل هو الذي يزوجها، ابنها أنس، اشترطت هذا. يقول أنس رضي الله عنه: خطب أبو طلحة أم سليم والدته، فقالت: إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، وإنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. تخاطب عقله، تخاطب ما فيه من العقل، كأنها تقول لها: أنتم ليست عندكم عقول، تعبدون هذه الأصنام التي يصنعها عبد آل فلان، ولو أشعلتم فيها النار لاحترقت، لأن أكثر هذه الأصنام من الأشجار. قال فانصرف، هو خطبها فخاطبته مباشرة بالعقل: ارجع إلى عقلك، وين عقلك؟ تعبد هذه الأشجار ولو أشعلتم فيها النار لاحترقت، لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وأنتم تدعون أنها آلهة، كيف؟ فانصرف يفكر، وفي قلبه ذلك الآن شككته في دينه، في عبادته لهذه الأشجار. ثم أتاها بعد ذلك وقال: الذي عرضت علي قد قبلت. قال: فما كان لها مهر إلا الإسلام، ما كان لها مهر إلا الإسلام. وذكر ابن حجر أيضا في الإصابة في ترجمتها، فقالت أم سليم: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض، شجرة نبتت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي تعبد شجرة؟ إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غيره، صداقي إسلامك. قال أبو طلحة: حتى أنظر في أمري، أعطيني مهلة وفكر. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت: يا أنس، زوج أبا طلحة. فزوجها. شوف هذه سلسلة في ترجمة وقصة هذه المرأة، مرأة ليست كالنساء، هي قدوة للنساء، قدوة للمرأة اللي جاءت بعدها إذا قرأت في ترجمتها. وكم من نسائنا غافلات عن أمثال هذه القدوات، لا يقرأن في تراجم هؤلاء النساء من الصحابيات ومن جاء بعدهن. ذكر ابن حجر أيضا أن أبا طلحة خطب أم سليم كانت تقول: لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس. فيقول أنس: جزى الله أمي عني خيرا، لقد أحسنت ولايتي. شكر لها حسن تربيته وولايته، وصبرت وأبت أن تتزوج حتى يكبر هذا الطفل، كان طفلا لما مات أبوه، فصبرت، بل اشترطت أن يزوجها هو أنس الابن. ولا شك أن الابن إذا بلغ هو يعتبر ولي لأمه يزوجها. وكذلك الذهبي في السير ذكر عن أنس قال أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين شاركت تداوي الجرحى وتسقي المجاهدين في الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. يقول زوجها أو أبوها ابنها أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا، فقال أبو طلحة يا رسول الله، راح يشتكي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقالت يا رسول الله إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه، بقرت به بطنه بهذا الخنجر. شجاعة قوية، امرأة مربية، امرأة قدوة، هدفها الإسلام، المهر الإسلام، أدخل الإسلام هو مهري، من النساء تقبل بهذا؟ في صحيح البخاري عن أنس أن أم سليم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا قالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، هذا أنس يخدمك، وكان حينئذ ابن 10 سنين، ابن 10 سنين. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتهر بخادم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التربية، ربت هذا الابن من الصغر وفطمته حتى أكمل الرضاعة، بعد ذلك ثم ربته وتولته إلى أن كبر وجلس مجلس الرجال، ثم تزوجت ترجمة لامرأة عظيمة. قالت قصة أخيرة من قصصها أيضا في صحيح البخاري، لما مات ولدها ابن أبي طلحة، إذن أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها أبو طلحة دخل الإسلام ومهرها الإسلام، حملت من هذا من أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. لما مات هذا الولد، كان مريضا هذا الغلام الصغير، مات هذا الولد، وأبو طلحة كان بعيدا عن المدينة، فعاد من السفر في نفس الليلة. قالت أم سليم لا يذكر أحد ذلك لأبي طلحة قبلي، لا أحد يخبره بموت ولده، لا يذكر أحد ذلك لأبي طلحة قبلي. هذه القصة في صحيح البخاري. فلما جاء أبو طلحة وسأل عن ولده قالت هو أسكن ما كان، هو أسكن ما كان، فظن أنه عوفي، ظن أن الولد بخير نائم. فقوة هذه المرأة، ابنها ميت، هي غسلته وكفنته، شوف الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل. فظن أنه عوفي، لما قالت له هو أسكن ما كان، فظن أنه عوفي، وقام فأكل، ثم تزينت له وتطيبت فنام معها وأصاب منها. فلما أصبح قالت له احتسب ولدك، ابنك مات. طبعا وغضب غضبا شديدا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. فجاء بولد وهو عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه، فأنجب هذا عبد الله ورزق أولادا، قرأ القرآن منهم 10 كملا، 10 من هؤلاء الأولاد أحفاد أم سليم حفظوا القرآن كاملا بفضل الله عز وجل، ثم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، لم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة هي قدوة للنساء، فلو اطلعنا النساء على مثل هذه القدوات لتأسين بهن وأخذنا من أخلاقهن ومن تدبيرهن للأمور ومن شجاعتهن. هذه فقط تذكير لنا كرجال وأيضا للنساء، وخاصة الحاضرات في هذا الدرس ومن يسمع، عليكن بالاقتداء بمثل أم سليم رضي الله عنها. فهذه توجيهات وتذكير، نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة. ونحن قرأنا أحاديث، 5 أحاديث أو 6 في هذه الكلمة، فنبدأ بحديث اليوم الحديث 21. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 النووية عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الله أكبر. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها خير كثير، ولذلك أتى به الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب 40 النووية، عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، الثقفي الطائفي، صحابي جليل له بعض الأحاديث، أبو عمرو أو أبو عمرة كنيته، سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي من بني ثقيف، أسلم من بني ثقيف من الطائف، ثقفي طائفي، وولاه عمر بن الخطاب عاملا على الطائف، واليا عن أمير المؤمنين على الطائف، لأنه من أهلها، هو ثقفي طائفي، يعرف قبائل الطائف ويعرف أهلها ويعرف طرقها. وهكذا اختيار عمر رضي الله عنه لولاته في الأمصار. هذا سفيان يقول رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. حسن السؤال يدل على عقل هذا الصحابي رضي الله عنه، يسأل سؤال ليس في مسألة فقط حتى يعمل بها فورا وخراء، لا، في منهج حياة له. قل لي في الإسلام قولا، الإسلام هنا الإيمان، إذا ذكر الإسلام فدخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان منفردا دخل معه الإسلام. قل لي في الإسلام قولا، كلمة جامعة يا رسول الله، مختصرة، كلمة جامعة ألتزم بها وتغنيني عن غيرك. هذا معنى كلامه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل لي كلمة يا رسول الله، أوصني بوصية جامعة مختصرة ألتزم بها طول حياتي وتغنيني عمن سواك يا رسول الله. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. 4 كلمات: آمنت بالله ثم استقم، 4 كلمات، لكنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم وغيره. قل آمنت بالله ثم استقم، في سنن الترمذي نفس الحديث: قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم، استقم على الدين ظاهرا وباطنا، عقيدة وشريعة، حتى الموت. هذه الوصية: آمن بالله عز وجل، قوي إيمانك، صحح إيمانك، كمل إيمانك، ثم استقم على دين الله ظاهرا وباطنا، في ظاهرك وفي باطنك، استقم على الإسلام عقيدة صحيحة وشريعة فيها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونك، استقم حتى الموت. هذه الوصية العظيمة، وهي تدل على فقه وعقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم القدوة، هم الذين عملوا بهذا الدين، هم أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له وعملا بالإسلام وأدبا وخلقا وعبادة، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم القدوة، فهم الذين فهموا الدين، هم الذين نزل القرآن بلغتهم، هم الذين عاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه وفي غزواته وجهاده وصلاته وصيامه وحجه، هم أعلم الناس بالدين. انظر إلى هذا عقل هذا الصحابي سفيان بن عبد الله، يسأل سؤال لكنه هو منهج حياة لكل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا، وهذه الإجابة جاءت في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. فالله عز وجل وصف عباده بأن هذا هو منهجهم، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية. فالاستقامة أمرها مهم، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الدين، لأنهم أسبق إلى كل خير. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الصحابي بجواب قليل اللفظ، لكن المعنى واسع، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فأمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله، قل آمنت بالله ثم استقم، فأمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله الشامل للإيمان به عز وجل وبما جاء عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدخل في الإيمان بالله كل الأمور الباطنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذه الأمور الباطنة تدخل في آمنت بالله، وتدخل أيضا الأمور الظاهرة الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات وغيرها تدخل في كلمة آمنت. لذلك هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، هي كلمة لكن معناها واسع، تدخل فيها أمور كثيرة. وهنا آمنت دخل فيها الأمور الباطنة والظاهرة، وبعد إيمانه ويقينه وثباته أمر بالاستقامة، ثم استقم على الحق والهدى واستمر عليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي دوموا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم الأجل وأنتم مسلمون على حال حسنة. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ثواب من آمن واستقام، فقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا جزاء من استقام، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا من القادم، من القبر، من القيامة، من أهوال يوم القيامة، لا تخافوا ولا تحزنوا على ما فات من فقدكم لأولادكم وأموالكم في هذه الدنيا. إذا جاء الموت الملائكة تثبتهم لأنهم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا الملائكة تبشرهم لأنهم استقامين، لأنهم استقاموا. كذلك قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص إذا مات وهو على الاستقامة لا يخاف من أي شيء ولا يحزن على أي شيء. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، لأنهم استقاموا على دين الله. فالإيمان ثم الاستقامة، هذا الحديث فيه فوائد. من الفوائد حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم، وهكذا سلفنا الصالح فلنقتدي بهم، إنما نحرص على سؤال أهل العلم. كل مسلم يحتاج إلى أن يتعلم، يعرف الحلال والحرام والواجب والركن ومبطلات الأعمال، يحتاج يسأل، إذا كان لا يعرف يسأل. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس قصروا في التفقه في أمور دينهم ومعرفة الحلال والحرام، والعلماء كثر ووسائل التواصل مع العلماء كثيرة، يسهل الآن التواصل مع كبار العلماء عن طريق التواصل، لكن هناك تقصير عند المسلمين. الصحابة كانوا يحرصون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم، فلنقتدي بهم، نسأل أهل العلم، نحضر مجالس العلم لتعلم، لنتعلم، لنعرف كيف نؤمن بالله عز وجل، ونعرف كيف نستقيم. آمنت بالله ثم استقم. فمن لا يعرف الإيمان بالله فكيف يؤمن بالله؟ قد يرتكب أمورا تنقض هذا الإيمان وهو جاهل، فعليه يتعلم التوحيد ويتعلم الإيمان، واجب فرض عين على كل مسلم. كذلك الاستقامة، الاستقامة على أي شيء، على أي منهج، المناهج كثيرة والطرق كثيرة متشعبة، يعرف المنهج الصحيح حتى يستقيم عليه، ويعرف أيضا الأمور التي تعينه على الاستقامة والثبات على هذا الدين، نذكرها لكم إن شاء الله في هذا الدرس. من فوائد هذا الحديث حسن السؤال من سفيان الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية الجامعة. هكذا المسلم طالب العلم يحسن السؤال، يحسن الإنصات للعالم حتى يفهم، ثم يعمل بما تعلم. هذا هو المطلوب من العلم، ليس فقط الاستماع لإيمان بالله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمره مهم يحتاجه كل مسلم. من فوائد هذا الحديث ملازمة الاستقامة، الدوام على الاستقامة، الاستمرار. كيف يستمر الإنسان على الاستقامة على الدين وهو لا يعرف العوائق التي تعيقه، وكيف يتصرف مع هذه المعوقات التي تعيقه عن الاستقامة والثبات على الدين حتى يموت وهو مسلم، يموت وهو مستقيم على دين الله عز وجل. معوقات كثيرة، الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، الهوى، الدنيا والانشغال بها، أصدقاء السوء، معوقات كثيرة تعيقه، نذكر بعضها إن شاء الله. في هذا الحديث وصية عظيمة، من أخذ بها نجا في الدنيا وفي الآخرة. قل آمنت بالله ثم استقم. اعرف الإيمان وأركان الإيمان وما يترتب على هذا الإيمان من عمل، عمل القلب وعمل الجوارح. كذلك أيضا تعلم ما ينقض هذا الإيمان من الشرك، بأنواعه والنفاق حتى تثبت على إيمانك، آمنت بالله، حتى تحافظ على هذا الإيمان، تحافظ على استقامتك. لابد أن تعرف، تتعلم طريق الاستقامة وما يعيقك وما هي الأسباب التي تعينك على الاستقامة على الدين. نتكلم إن شاء الله، نذكرها لكم في الدرس القادم. هذا الحديث إذن فيه وصية عظيمة، وكان صلى الله عليه وسلم يبادر بالوصية أحيانا بدون سؤال، يا معاذ إني أعلمك كلمات، وهكذا لابن عباس كما مر معنا الحديث يبادر صلى الله عليه وسلم. وأحيانا تأتي الوصية من سؤال من الصحابة، مثل هذا الحديث ومثل الحديث السابق الذي مر معنا، أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، وهكذا. هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يبدأ هو بالوصية وتارة أصحابه يضبون الوصية. هكذا العبد المسلم يسأل العلماء، انصحني يا شيخ، أوصني يا شيخ، أحتاج إلى نصيحة، وجهني يا شيخ. هذا أمر طبيعي يحتاجه المسلم كما احتاجه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث الاستقامة، ثبات عليها. الاستقامة تكون بالقول وبالفعل وبالقلب، بالقلب وبالقول وبالفعل. فإذا وحد العبد ربه وأخلص نيته وتوكل عليه واستقام قلبه فقد استقام كما أمر. كيف استقامة القلب؟ إذا وحد العبد ربه وأخلص نيته وتوكل عليه وأناب إليه وأحبه سبحانه وتعالى والتزم بأوامره، فقد وحد، فقد استقام القلب، فقد استقام القلب. هذه استقامة القلب. واستقامة بالقول، أن يستقيم هذا اللسان على طاعة الله فلا ينطق إلا بخير. في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي في صحيح سنن الترمذي 2407، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني تذل له وتخضع له، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا، وإن عوججت عوججنا. كلها تخاطب اللسان، فلا بد أن يستقيم هذا اللسان. ننتبه لهذا اللسان، الكذب والنميمة والسب والشتم واللعن والشرك بالله وغيرها عن طريق هذا اللسان. فعلى المسلم أن يحرص على استقامة لسانه فيستقيم قوله. فالاستقامة تكون بالقول وبالقلب وبالفعل أيضا، وبالفعل أفعالك كلها تكون على طاعة الله عز وجل. يدك وعينك وأذنك ورجلك، أعضاء كلها تستقيم على أوامر الله عز وجل. أيضا من فوائد هذا الحديث: لا أحد يستطيع أن يقوم بكل أعمال البر والخير وخصال الإيمان. يقول استقم، استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. ليس معنى أنك تستقيم أنك تستطيع أن تعمل بكل الدين، ما في أحد يستطيع أن يعمل بكل الدين. حسب العبد يكفيه أن يجتهد في الاستقامة على الدين، يجتهد يستقيم على الدين بقدر ما يستطيع حسب قدرته وطاعته وطاقته واستطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به. أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ما أحد يستطيع، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا، استخدم كما أمرت بقدر طاقتك، لا تضغط على نفسك فتمل العبادة، استقم حسب استطاعتك وقدرتك وسدد وقارب وأبشر، وأبشروا بالجنة وأبشروا بقبول أعمالكم. هذا الحديث: يا أيها الناس إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وأبشروا، في صحيح سنن أبي داود 1096. هذه بعض فوائد هذا الحديث الذي هو من أعظم الأحاديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا ونكمل معكم بعض فوائد هذا الحديث عن الاستقامة وعوائق الاستقامة وأسباب الثبات عليها. نسأل الله والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.